نطق الرجل تحيته بفرنسيته المعهودة بونسوار، ألقى بها ولم يتوقف ولم ينظر إلى وجهيهما. بعد أن ابتعد ببضعة أمتار التفت باب العربي إلى محمود الذي كان في الستين مثله، ظل صامتين. ولما أيقن أنه ابتعد قال باب العربي: أعجب لهذا الرجل كيف يستطيع تحمل نظارتيه الشمسيتين في الليل، أجد ذلك غريبا. لم يرد محمود بكلمة، ولكنه جمع شفتيه ثم فتحهما وأحدث صوتا يفهم منه أنه هو الآخر يستغرب، وما لبث أن ودع صاحبه ودخل داره. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. وجه بنظارات سوداء، مع مرور السنوات لم يعد يستوقفهم وجه الرجل الذي لا تبرح النظارات السوداء عينيه إن في الصيف أو في الشتاء، ولكن الناس في نهج قدور محمد في سيدي بالعباس كانوا يعجبون لقدرة الرجل على الإبصار في الليل وعلى عينيه تلك النظارات. كان وجها صامتا أبدا لا تعرف البسمة إليه طريقا. حينما يتكلم وقد سمع صوته في مرات قليلة فإنما لإلقاء التحية لا يزيد عليها، يحدث ذلك إذا ما صادف أحدهم في سلم العمارة في الصباح فيقول له بونجور دون أن يرتسم على وجهه أي تعبير، وبونسوار إذا حدث ذلك في المساء. خلال سنوات طويلة تجاوزت عشرا ظل كثيرون من جيرانه في نهج قدور محمد يظنون أن الرجل يعمل لجهاز المخابرات، لا أحد يجرؤ على الخوض في الموضوع بتفصيل قل أو كثر، وكل حديث عن ذي النظارات السوداء ينبغي أن يكون همسا وفي غرف مغلقة. ولعله تفطن إلى ما يدور بخلد البعض، ولعله تعمد أن تشي ملامحه بذاك الغموض الذي يبدو عليه. يعيش الرجل وحيدا في سكن بالطابق الثاني من بناية طابقها الثالث لم يكن مكتملا. إلى النظارات السوداء التي صارت جزءا من ملامحه كان يفضل فيما يبدو البذلات داكنة اللون، ويحرص على أن يكون حذاؤه الأسود ذو المقدمة الحادة لامعا باستمرار، لعل تلميع الحذاء كان جزءا من سلوك يومي تدخل فيه حلاقة الذقن، وكان كل ذلك يوحي بخلفية عسكرية وانضباط لا يخفى. لا يعلم له اسم، وحين يضطر أحدهم إلى مخاطبته وقليلا ما يحدث ذلك فإنه يناديه سي محمد. في العام 10 و2000 جاء إلى منزل مجاور ساكن جديد، سريعا سيعرف أن الرجل هو مالك ذلك المنزل، وأنه حصل في ذلك العام على تقاعده من الشرطة متوجا مسارا مهنيا امتد على 35 عاما. وقد أمضى الرجل الذي يناديه الجميع باب العربي المدة الأكبر من خدمته في أسلاك الشرطة في قسنطينة، حيث عمل في فرقة للشرطة الجنائية. الذين يعرفونه عن قرب سمعوا منه الكثير من القضايا التي تعامل معها لما كان في فرقة الشرطة القضائية، وككل الناس لم يلبث أن لاحظ وجود ذلك الجار الذي يبدو مختلفا، وككل الناس لم يعقب. تجربته الطويلة علمته التريث. ثم ذات مساء بينما كان عائدا من المسجد بعد أن صلى المغرب وكان برفقته جار اسمه محمود، صادف ذلك الرجل، لعلها المرة الأولى التي يلتقيان فيها على رصيف واحد. ثم نطق الرجل تحيته بفرنسيته المعهودة بونسوار، ألقى بها ولم يتوقف ولم ينظر إلى وجهيهما. بعد أن ابتعد ببضعة أمتار التفت باب العربي إلى محمود الذي كان في الستين مثله، ظل صامتين. ولما أيقن أنه ابتعد قال بابا العربي: أعجب لهذا الرجل كيف يستطيع تحمل نظارتيه الشمسيتين في الليل، أجد ذلك غريبا. لم يرد محمود بكلمة، ولكنه جمع شفتيه ثم فتحهما وأحدث صوتا يفهم منه أنه هو الآخر يستغرب، وما لبث أن ودع صاحبه ودخل داره. بدأ بابا العربي يبدي اهتماما بذلك الشخص الذي حسب ما علم من الجيران في نهشق الدور محمد لا يعرفه أحد ولا يعرف شيء عن عمله. في كل الحالات لم تكن منتظمة مواقيت خروجه من البيت ولا عودته إليه. قرر بابا العربي أن يجعل من اهتمامه بذلك الرجل الذي يهمس الناس بأنه من المخابرات تمرينا لملكاته البوليسية. لن يكلفه ذلك شيئا، وسيتيح له التغلب على ذلك الفراغ الذي يستشعر تسربه إلى حياته اليومية. لا يدري لما يهيأ إليه أن صاحب النظارات السوداء يخفي شيئا ما، وأنه بمظهره ذاك الذي يجعل منه شخصا غامضا إنما هو يقوم بعملية تمويه لا تنتهي جعلها من مكونات شخصيته. لم يكن الشرطي المتقاعد قد قطع صلاته بدواليب الأمن، في النهاية تلك مهنته، والتجربة الطويلة التي راكمها لا شك أنها قد تفيد يوما ما. يذكر الناس قبل عقد مضى في تسعينيات القرن الماضي كان العنف ينهش البلاد بأظافر وأنياب شتى تحت مسميات شتى، ويذكرون أن ذلك خلق حالة من الفوضى وسترا كم جريمة اقترفت وراءها. خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي أمضاها في سيدي بلعباس نسج بابا العربي علاقات من فكت تتقوى مع عدد من رجال الاستخبارات في المدينة، من بينهم ضابط تعرف عليه في قسنطينة في سنوات الخدمة. وذات صباح من فبراير من العام 11 و2000 طلب من الضابط مقابلة في مقهى وسط المدينة. رحب الضابط وحدد موعدا لذلك 8 فبراير في 10 ضحى. لم يكن في لقاء الرجلين ما يوحي بأنه لقاء عمل، يبدو عليهما الارتياح وانسجام لا يخرج عنه إلا فارق السن الذي كان واضحا بينهما، بابا العربي في 61، بينما الضابط الذي يحب أن ينادى بخليل كان في 45. للمرة الأولى سيفاتح بابا العربي صديقه ضابط المخابرات في شأن ذلك الرجل الغريب الذي جعل الناس يظنون إلى عتبة اليقين أنه رجل استخبارات ويهابونه تبعا لذلك. صحيح أن الرجل لم يؤذي أحدا ولا أبدى تسلطا على أحد، ولكن وجوده لم يكن يبعث على الارتياح. ضحك ضابط المخابرات خليل لما قال له بابا العربي إن الرجل يضع على عينيه ليلا ونهارا نظارات سوداء، عقب بالقول: يبدو أنه متأثر حتى النخاع بأفلام التجسس. في ذلك الاجتماع أبلغ الضابط خليل بابا العربي بأنه يشاطره الرأي وأن حالة ذي النظارات السوداء تستحق الاهتمام. بعد 2 من ذلك اللقاء لاحظ بابا العربي أن عامل النظافة الذي كان مكلفا بنهج قدور محمد قد استبدل بعامل جديد. لعل السكان لاحظوا ذلك، بل إن منهم من سأله عن مآل عامل النظافة السابق الذي ظل ينظف ذلك الشارع أكثر من 6 أعوام. ولكن سرعان ما نسي الموضوع. وحده بابا العربي أقام علاقة بين ظهور عامل النظافة الجديد وحالة ذي النظارات السوداء. بعد أسبوع اتصل ضابط المخابرات خليل بالشرطي المتقاعد، وقد فاجأه بأن عرض عليه صورا من جوانب مختلفة لذلك الرجل الصموت العبوس. كانت صورا التقطت له في نهج قدور محمد، ولكن أيضا في مقهى وسط المدينة. في إحدى الصور يبدو برفقة رجل آخر لم يكن بابا العربي قد رآه من قبل، ثم قال له: أظن أنك كنت على صواب لما أثرت الانتباه إلى هذا الرجل، هل علمتم شيئا عنه؟ لم نصل إلى التفاصيل. هذا الذي إلى جانبه ووضع سبابته على وجهه يثير الاهتمام، فقد كان من نشطاء إحدى الجماعات المسلحة، أظن أنه خرج من السجن قبل فترة قصيرة. ما الذي يربط بينهما؟ تساءل بابا العربي. ذلك ما نريد أن نصل إليه، وسنصل إليه قريبا. ما لم يكن بابا العربي يعلمه أن رجالا من المخابرات أمسكوا مساء ذلك اليوم بالرجل الذي ظهر في الصورة إلى جانب ذي النظارات السوداء واستجوبوه. علموا منها أن ذا النظارات السوداء لم يكن سوى قويدر بن المعطي. بالعودة إلى سجلات الاستخبارات، فإن الرجل الذي اختفى من المشهد في البليدة منذ نحو 12 عاما كان المكلف بتمويل خلية جماعة مسلحة نفذت الكثير من الاعتداءات في محيط البليدة. كانت المخابرات تظن أن الرجل قتل أو غادر الجزائر. يرى ضابط المخابرات أن مسؤوليته عن تمويل تلك الخلية المسلحة مكنته من تكديس أموال كثيرة يعتمد عليها الآن في الإنفاق على نفسه. صحيح أنه لم يكن يظهر طرفا ولا إسرافا، ولكنه كان يوفر لنفسه مستوى عيش فوق المتوسط. تأسيسا على ما باح به ذاك الذي خرج من السجن حديثا، والذي قال إنه قابل قويدر ليطالبه بمنحه تعويضات عما يعدها تضحيات منه، انعقد اجتماع تقرر فيه القبض على ذي النظارات السوداء. يعلم الأمنيون أن الإمساك بصيد ثمين كقويدر يقتضي اتخاذ كل الاحتياطات. كان من الأهمية بمكاننا الوصول إلى المكان الذي يخفي فيه الأموال التي احتفظ بها. على مدى أسبوع كامل كان عامل النظافة الذي ألحق حديثا بنهج قدور محمد يعد التقارير حول مواقيت خروج ذي النظارات السوداء. ثم تم تدبير عملية تسلل إلى سكنه. لم تؤت عملية التفتيش بشيء، وأيقن المتابعون لحالته أنه يحتفظ بأسراره وأمواله في مكان لا يعلمه إلا هو. في النهاية، وخشية أن يثير الإبقاء على ذاك الذي دل عليه رهن الاعتقال الانتباه، تقرر القبض عليه. في الساعة 6 من صباح 19 من فبراير طرق بابه 4 من رجال الأمن ملثمين. من؟ قال بصوت به بحة من استيقظ من النوم لتوه. لم يرد عليه أحد. كرر: من؟ قال صوت من وراء الملثمين الذين وقفوا عند الباب مباشرة: افتح. عم الصمت لعدة دقائق، ولما لم يفتح بإشارة منه أمر رئيس الفرقة باقتحام الباب. لم تصمد أمام الركلة الأولى، وقبل أن يطأ أي من الأمنيين السكن جاء طلق ناري. رد أحد الأمنيين بوابل من الرصاص. دخل ذو النظارات السوداء غرفة وأغلق الباب. لم ينتظر الأمنيون، تطايرت من جهة القفل شظايا، وما أن انفتح الباب حتى اندفع أمني مطلقا النار. لم يرد الرجل، رآه واقعا على الأرض، كان مسدسه بيده. صوب إليه بضع طلقات، لم يتحرك، ظل مصوبا رشاشه إليه. جاء أمني آخر من الملثمين واقترب منه، مضى بيده إلى رقبته، نظر إلى زميله نظرة فهم منها أن الرجل قد مات. لما غادروا تلك الشقة كان قد تحلق حول باب العمارة فضوليون كثيرون. جاءت سيارة إسعاف وحملت جثته. في المشرحة تم التأكد من أن الذي مات هو قويدر بن المعطي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.